جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه؟ شعر الوجه بالنسبة للمرأة له حالان: الحالة الأولى أن يكون نابتا في موضعه المعتاد في المرأة وهو شعر الجبين، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ منه شيئا لا بنمص ولا بحلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ الشعر المعتاد في وجهها. أما ما يخالف العادة كأن ظهر الشعر في وجنتيها أو ظهر لها شارب أو ظهرت لها لحية فإنها لا تمنع من أخذها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن النمص ليس شاملا لكل شعر الوجه وإنما هو خاص بشعر الجبين، فنقول للمرأة: لا يجوز لك أن تأخذي شيئا من شعر الجبين ولو بالحلق ولو كان يعني زائدا إلا إذا شوه الخلقة فكان يخالف خلقة الناس، يعني إذا كثر الشعر في الجبين حتى أصبح شعرا كثيرا من يراه ينفر منه، فيجوز على الصحيح أن تخفف ما يزيل هذا التشوه، وما عدا هذا فلا يجوز. أما بقية شعر الوجه فالصحيح أنه يجوز لها أن تأخذه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رميت جمرة العقبة ثم حلقت ثم لبست الثياب، ولكن لم أطوف ولم أسعى إلا بعد انقضاء أيام التشريق، هل علي شيء؟ الله يتقبل منا ومنك، ليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بارك الله فيكم. يقول: نعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن داخلا في المسجد والآن أصبح داخل المسجد، فما حكم الصلاة في المسجد؟ فقد أشكل علي الأمر لأن تعلمنا أن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تجوز والصلاة باطلة. الذي علمك أن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تجوز هو الذي علمك أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود القبر جائزة، فلا تنطع. ولا ينبغي لطلاب العلم أن يبحثوا للناس مسائل العلماء قد فرغوا منها. أجمع العلماء من زمن إدخال القبر في المسجد من جهة البناء مع اجتهادهم في فصله إلى اليوم على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة وفاضلة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يهجر ولا مثل له ولا بديل عنه، كل مسجد في الدنيا يغني عنه مسجد آخر إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يغني عنه مسجد آخر، فلا يجوز لأحد أن يقول إنه لا تجوز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه قبرا، بل علماؤنا أهل السنة مجمعون على الجواز ويقررون زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والصلاة فيه، ولا يصح لأحد أن يقيس سائر المساجد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يصح لأحد أن يقيس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر المساجد فيقول لا يصلى فيه لأن فيه قبرا، ليس لأحد أن يقيس سائر المساجد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نصلي في المسجد الذي فيه القبر، لأن هذا المسجد يغني عنه مسجد آخر، أعني في سائر البلدان. أما مسجد حبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يكون مهجورا، ولا يجوز لأحد أن يقول إن الصلاة فيه لا تجوز، بل الصلاة فيه جائزة وقد أجمع أهل العلم على هذا. فإن قال قائل لماذا لم يقل العلماء إن القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد أو يهدم ما بني؟ قلنا أما القول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكانه فهذا لا يقوله من عنده أدنى مسكة من علم، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي، فالأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي، لا يجوز لواحد متنطع أن يأتينا ويقول نخرجه إلى البقيع، حرام لا يجوز. وأما هدم المكان الذي زيد فإن العلماء تركوه، لأنه لو قيل بهذا لترتبت على ذلك فتنة عظيمة وابتليت قلوب كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يقول لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين وألصقتهما بالأرض. تعرفون يا إخوة أن الكعبة في زمن قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انهدمت، تهدمت بالسيل، وقالت قريش لا نضع فيها إلا حلالا، فقصرت عليهم النفقة فبنوا بعضها وتركوا ما سمي بعد هذا بالحجر، ويسميه العامة بحجر إسماعيل، وزادوا قليلا، فبعض الحجر ليس من الكعبة، وإنما الذي من الكعبة 7 أذرع من جدار الكعبة إلى 7 أذرع إلى جهة الحجر، وقالوا نجعل لها بابا واحدا ونرفعه عن الأرض حتى ندخل من نشاء ونمنع من نشاء، ففعلوا هذا. فلما فتح الله مكة لنبينا صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، نقضتها وبنيتها على قواعد إبراهيم كما كانت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأنه لو فعل ذلك خشي أن يفتتن من أسلم فيرتد، فأخذ العلماء من هذا هذه القاعدة الشريفة، وقالوا إنه لو غير المسجد الآن لحدثت فتنة عظيمة، والناس اليوم يفتنهم أي شيء، إشاعة تظهر، سنة من السنين ظهرت إشاعة، قالوا لما جاءت المملكة توسع هذه التوسعة المباركة للمسجد، واحد مغرض أظهر إشاعة قال الوهابية يريدون هدم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجت مظاهرات في العالم الإسلامي وأمور فتن على كذبة. وهذه الفتنة العظيمة يراعيها العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. يقول: ما حكم ذهاب المرأة للمناسبات التي فيها لباس عاري؟ إذا كانت المرأة تعلم أن في هذه المناسبات منكرات، وللأسف أن نساء المسلمين اليوم تساهلن في اللباس تساهلا عظيما، وهكذا الشيطان يستدرج الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. والمعلوم أن القطع لا يكون إلا فيما بلغ نصابا والبيضة ما تبلغ نصابا، لكن المقصود أن الشيطان يستجري الإنسان. أول يبدأ ببيضة، يبدأ بلبانة من البقالة، ما تضر صاحب البقالة، حلاوة، ثم يزداد يزداد يزداد. هكذا فعل الشيطان بنسائنا. جاء شياطين الجن يوحون لشياطين الإنس، قالوا والحجاب بدعة، عادة بدوية، ما هو النقاب، ما هو تغطية الوجه، أمر الحجاب نفسه هذا تغطية المرأة لرأسها، قالوا بدعة، عادة بدوية من عادات البادية، من عادات السعودية، من عادات الجزيرة، ليست من الدين، والمرأة حرة، وهذه حرية شخصية، تكشف المرأة وجهها لكن تكون محتشمة، كشفت حجابها وسارت تمشي بشعرها. قالوا الله جميل يحب الجمال، تجملي وأنت خال، ما تخرجين مثل الشيطان، تجملي، ضعي المكياج والحمرة وأظهري صدرك وكذا. والمهم الثقة في النفس. وقالوا حتى جعلوا المرأة يعني تلبس قطعة لو أردت أن تلبسها لطفلة ما لبستها. وللأسف هناك من علماء السوء من يكره الناس في الحجاب، ما هو سكت، يكره الناس في الحجاب. فبعضهم كما قلت يقولون للنساء الحجاب عادة بدوية، والمعروف يا إخوة أن المرأة إذا فسخت الحجاب فسخت الحياء، ما فيه، بمجرد أن تخلع الحجاب ستخلع الحياء ولن تقف عند حد. وواحد سمعته يكره الناس، قال كما أن بعض أهل العلم قال، وهذه مسألة تغطية الوجه، قال إن المرأة تغطي وجهها، فإن بعض العلماء قالوا إن الرجل يغطي وجهه، كذاب، لكن يريدون تنفير الناس من هذه الأمور. فالواجب على النساء أن يتقين الله وأن يحتشمن ويلبسن الحجاب، وأن لا يكشفن ما ستره الله من زينتهن. فإذا كانت المرأة تعلم أنها إذا ذهبت إلى المناسبة ففيها منكرات، إما غناء وإما راقصة عريانة وإما نساء عريانات، فلا يجوز لها أن تذهب، وواجب عليها أن تبقى في بيتها، إلا إذا علمت أنها إذا ذهبت أنكرت فزال المنكر أو خرجت، وما عدا هذا فلا يجوز مهما كان قدر صاحب المناسبة، ولو كانت صاحبة المناسبة أختها أو أمها، فإنه لا يجوز لها أن تذهب ما دامت علمت أن في هذا المكان منكرا لا تستطيع أن تنكره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا يا شيخ، نريد منكم نصيحة لظاهرة فتنة التصوير التي انتشرت في المسجد بصورة غير مسبوقة. لا شك أن مسألة التصوير في المسجد مسألة ما كنا نراها، وكان الناس يعظمون المسجد عموما وينزهونه عن التصوير، لكن الناس تساهلوا في هذا الأمر، وأصبحنا الآن نرى التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه منكر، لأن التصوير حرام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا يشمل كل ما يسمى صورة مما تحله الروح. والمسجد يجب أن ينزه عن مثل هذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإذا كان رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منهيا عنه، فما بالك بالتصوير. ثم يزيد الأمر قبحا أنه يصور من لا يستأذنه، يصور من لا يستأذنه. فبعض الناس يقوم يصور يمينا وشمالا، وهذا اعتداء على الناس وسلب لحقوقهم، حرام لا يجوز، وأذية للمؤمنين. ويزداد الأمر قبحا أنهم يشتغلون بالتصوير عن العبادة، يدخل بعد الأذان ويشتغل بالتصوير هو وزميله، هذا يتكي على العمود ويصوره، هذا يأتي إلى القبة ويصوره إلى أن تقام الصلاة، وربما أقيمت الصلاة ولا زال يريد صورة. بل بعضهم في خطبة الجمعة والإمام يخطب يقوم ويصور نفسه. وكل هذا يا إخوة من المنكرات. وبعضهم كذاب يكذب، يتظاهر بالدين ويتصور، فيقول لزميله تعال صورني تعال، وهو لا يدعو، كذاب. ثم يذهب ويقول الحمد لله أنا دعوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا حرام يا إخوة، واجب علينا أن نتعاون في إنكار هذا المنكر. من رأى منا منكرا فلينكره، لا نقول بيده، فإنه ليس لنا أن ننكر بأيدينا، ولكن ننكر بألسنتنا. نغار على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهك ويعمل كالمتنزهات عند الناس، يتصور فيه الناس من غير نظر إلى حرمة المسجد. فننكر هذا المنكر لعله أن يزول، أو نبرأ فتبرأ الذمة إذا أنكرنا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.